رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اليهود يقولون إنهم أبناء الله وأحبابه من دون الناس، وكذلك النصارى يدعون هذه الدعوة، وهذا كذب وزور وبهتان. فالله لم يتخذ أبناء من عباده، وأحبابه هم أهل طاعته وعبادته. ولو كان اليهود والنصارى صادقين في هذا ما عذبهم الله بذنوبهم، فإن المحب لا يعذب حبيبه، بل هم كسائر الناس، من أثاب الله منهم أثابه، ومن عصى الله منهم عاقبه. والله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة والملك المطلق، يغفر لمن يشاء من العباد ويعذب من يشاء، لأنه الخالق وحده والرازق والإله لا إله سواه، وإليه يعود الخلق ليجازيهم على أفعالهم جميعا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا معشر اليهود والنصارى، قد بعث الله لكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسالات، وبين عيسى ومحمد عليهما صلاة والسلام ما يزيد على 500. فالآن أتى الله برسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، جاء يبشر الطائعين برحمة الله وجنته، وينذر العصاة بغضبه وعقابه، فهو أيضا يبشركم إذا أطعتم الله واتبعتم رسوله، لأنه يصدق ما جاء به موسى وعيسى وينذر ويخبر بما جاء به، فاستقيموا على أمر الله وأجيبوا داعي الله واتبعوا رسول الله، فالله سبحانه وتعالى قدير على إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. واذكر يا محمد للناس يوم قال موسى لبني إسرائيل تذكروا نعمة الله عليكم وأفضله يوم اختار منكم أنبياء وشرفكم برسل من بين أظهركم وجعلكم في النعيم والخير والترف كالملوك بعد أن كنتم عبيدا لفرعون وقومه، فأنعم عليكم بالحرية والاستقلال والخروج من مصر بعد الاستبداد والظلم والقهر، وآتاكم من الآيات ما لم يؤتي أحدا من العالمين كفلق البحر وانبجاس الحجر وتضليل الغمام والمن والسلوى، وما خصكم الله سبحانه وتعالى من العلوم ووجود الحكماء والعلماء والقادة والمصلحين منكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال لهم موسى يا بني إسرائيل هيا تعالوا معي لنفتح بيت المقدس هذه الأرض المباركة الطاهرة ونسكن فيها ونقيم شرع الله فيها، فقد كتب الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أهلا لهذه الأرض ما تستقمتم على دينه واتبعتموني، وإياكم أن تخالفوا أمر الله وتتركوا طاعته فيسلب عنكم العز ويمنع عنكم النصر ويكتب عليكم الذلة ويطبع على قلوبكم المسكنة وتكونون مقهورين من عدوكم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فرد اليهود على موسى ردا قبيحا ينبئ عن جبنهم وهلعهم وخوفهم وذلتهم، وقالوا يا موسى لا نستطيع دخول بيت المقدس لأن فيها أقواما أشداء وشجعان ولا نستطيع مواجهتهم، لكن ننتظر ونصبر حتى يخرج هؤلاء الأقوياء شجعان من تلك الأرض، فإذا خرجوا منها دخلنا فيها بلا قتال ولا جهاد فلا نستطيع المواجهة ولا مصاولة الأعداء، وهذا لما كتب الله في قلوبهم من الذلة والجبن بسبب مخالفاتهم للأوامر ونقضهم بالعهود، فإن المعاصي من أعظم ما تصيب الأمم بالوهن والذلة والهزيمة أمام أعدائها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن رجلين من المؤمنين كانا مع موسى ممن أنعم الله عليهما بالهداية وثبات القلوب وصحة العقول، قاما وطلبا من اليهود أن يدخلوا وأن يجاهدوا ولا يخيفهم العدو، فالواحد القهار أقوى من الكفار، وقالا لهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى وبإذن الواحد الأحد إذا دخلتم عليهم انهزموا أمامكم، لأنكم إذا صدقتم مع الله كان الله معكم ومن كان الله معه فلا يخاف أحدا فسوف يهزم عدوه وينال العزة والكرامة وتكون له العاقبة بإذن الله من صدق وآمن واتقى.